شخص يحمل شهادة جامعية وله خبرة في مجاله سنة واحدة، فاستخرج شهادة خبرة من شركة أخرى 6 سنوات، وقدمها إلى عمل في شركة واجتاز كل الاختبارات، فهل هذه الأموال أو الراتب يعتبر حرام؟ هذا لا يجوز، وهذا غش وتدليس، ومن غش فليس منا. والواجب على المسلم ينصح، وضد النصيحة الغش، وقال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. هذا صحيح مسلم، جاء من حديث تميم الداري، وكذلك جاء من حديث أبي هريرة عند أبي داود، وحديث عباس عند أحمد، وحديث أخرى في هذا الباب، وكذلك حديث جرير: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. النصح لكل مسلم، ومن النصح لكل مسلم أن تنصح لإخوانك، سواء كنت تعمل في شركة أو غير ذلك، سواء كنت تعمل في شركة أو في غير ذلك. ففي هذه الحال عليك أن تنصح لإخوانك، عليك أن تنصح لإخوانك، بمعنى أنه حينما تقدم على عمل أو على شركة، فإنك في هذه الحال تبين الواقع، تبين، وهذا أبرك لك في رزقك وأبرك لك في عملك. لكن ما دام الواقع كما ذكرت، وأن العبد ندم وتاب وقدم هذه الشهادة على أنها 6 سنوات وهي في الحقيقة 1 سنة، لكن وضع له اختبار يتبين به صحة هذه الشهادة فاجتاز، فالمعنى الذي قصد له هؤلاء هو التثبت من صحة هذه الشهادة، وحصل مقصودهم باجتيازه. وما دام أنه يؤدي العمل الذي طلب منه على الوجه المطلوب، وعلى التأسيس والتقعيد الذي طلب منه، ففي هذه الحال المقصود بالمعنى. وهذه الشهادة في الحقيقة المقصود منها هو بيان يعني رتبته ومعرفته وإتقانه، لأن هذا هو مقصوده، هذا هو مقصوده. ولهذا ربما أصحاب الشركات حينما يتقدم لهم إنسان ويعلمون أنه صاحب خبرة ومتقن لعمله، قد يعني يرفعونه وقد يجعلونه يجتاز هذا الشيء بدون أن يطلبوا منه شهادة، يعني بمجرد الاختبار. فلو أنه علم مثلا هذا الإنسان أنه صاحب خبرة لكنه ليس عنده شهادة على هذا القدر هذه السنوات، فالمقصود هو أن يحصل ويحقق لهم المراد في إنجاز العمل وإتقان العمل. وعلى هذا ما دام حصل هذا هذا، ففي هذه الحالة يطيب لك إن شاء الله مع التوبة. لكن لا يجوز ابتداء، لا يجوز ابتداء للإنسان أن يقع في هذا. لكن إذا كان شيء وقع ثم تاب، فمن تاب تبرأ. ولهذا قال سبحانه: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. مثل الإنسان وقع في بعض الأمور المحرمة والمعاملات المحرمة ثم تاب، فهذه المسألة أيضا وقع فيها خلاف في من تاب وتأول، في من تاب من بعض الأمور وكان قد اكتسب أموالا. فمنها من يرى أن توبته هذه تنعطف على ما سبق، وخاصة إذا لم يكن فيها غصب ولا ظلم، إنما أخذ مالا برضا ذلك الطرف الآخر